رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. فيا من على الأرض تختالون في مرح وفي ابتهاج وتغترون بالمال، كم كنت قبلكم أزهى بزخرفها وقد عقدت عليها كل آمالي فهاجمتني جيوش الموت كاسرة بشر سهم أتى في القلب قتالي. وكان يجلس جنبي وقت حشرجتي خلاصة الصحب والأحباب والآلي، فما استطاعوا لرد العمر ثانية وما استطاعوا سوى حزن على حالي. إن المؤمل في الدنيا وزينتها كمن بنى بيتا على أرض زلزال. إن المؤمل في الدنيا وزينتها كخازن الماء في جوف غربال. إن المؤمل في الدنيا وزينتها كطالب الرزق من أنياب أغوال. فيا من لبست ثيابا من زخارفها عريت فيها ثوبها بالي. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم واعظين اثنين، واعظ صامت وواعظ متكلم. أما الواعظ الصامت فهو الموت، وأما الواعظ المتكلم فهو القرآن الكريم. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. يا من كلمتك قطعة اللحم بعد ذبحها وشويها وقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيها المعزون الكرام، هيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم، هيا بنا إلى دستور الأرض والسماء، هيا بنا إلى الرحيق المختوم، هيا بنا إلى الصوت الذي زاده الله جمالا مع دقة الأداء، هيا بنا إلى القارئ الذي شهد له الجميع بالآداء المتقن وروعة التلاوة وصوت يصاعد في السماء. هيا بنا الى القارئ الكبير فخر قراء الشرقية والمقيم بهنباي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، والذي تربى في بيت عشعش في جدرانه القرآن الكريم والدا واخوة، فليتفضل مشكورا. والله هو الغني الحميد.

Oh. ومن الجبال جدد بيض وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما Thank you. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ثم أورثنا الكتاب ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور النبر للخدمات الفلكية دار الشهيد المتعلمين الشهيد رضي في الشهيد ملك المسلم اللوي محافظة الطالية أيها السيدة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشهورة وسبحان